يقول السائل ان بعض الناس يتتبع الرخص، يعني انه اذا افتاه عالم فتوى لا تناسبه ذهب يطلب فتوى عالم اخر تناسبه، ومن المعلوم ان هذا لا يجوز، بل الانسان اذا استفتى من يثق به من العلماء معتقدا ان قوله هو شريعه الله وهو لم يستفته الا وهو يعتقد ذلك فانه لا يستفتي غيره، كما نصب على هذا اهل العلم وقالوا ان الرجل اذا استفتى عالما ملتزما بما يقول حرم عليه ان يستفتي غيره. نعم لو استفتيت عالما وافتاه والتزمت بقوله ثم بعد اذن حضرت مجلس علم وسمعت عالما يقرر خلاف ما افتيت به مستندا بما يقول الى الادله فلا حرج عليك ان تنتقل من فتوى العالم الاول الى ما قاله العالم الثاني. كذلك لو فرضنا انك في بلد وعندك علماء ولكنك سالت هذا العالم الذي في بلدك وفي نيتك انك اذا عثرت على عالم اخر سوف تساله، فلا حرج ان تسال هذا العالم الذي في بلدك، واذا وصلت الى بلد اخر فيها عالم ترى انه اوسع علما من الذي افتاك فاستفتني، وحينئذ نقول لا تجعلوا دينكم لعبا فتتبعوا ما يوافق الهوى دون ما يقتضيه الهدى. والله عز وجل يقول اسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون، لماذا نسالهم؟ لنرجع الى قولهم، فاذا سالت عالما من العلماء وانت ترى ان قوله هو الحق فانك لا تسال غيره كما اشرنا اليه اولا. اما والله بعض الناس اذا افتاه هذا العالم قال لله رخص لا ترى فلان يرخص واهون، اذا راح نمه ولا وجد عنده اليبي قال راح لفلان الثاني، ما هو موجود في المملكه قال راح للبلاد الاخرى، هذا خطا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.